الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. أعود بكم إلى حيث انتهينا، والعود أحمد. أعود بكم إلى ساحة البيت، ولا تزال أنظار المعتمرين تقلب البيت مآذنا وقبابا، لا زالت أنظار المعتمرين تسترجع شريط الذكريات. أليست هذه ساحة الكعبة التي كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار يزاحمونه عليها بشركهم وكفرهم وإفكهم؟ أليست هذه ساحة الكعبة التي جاء عبد الله بن مسعود ليقرأ القرآن ويجهر به، وما تركه هؤلاء المشركون حتى أدموا جسده؟ أليست هذه ساحة الكعبة التي كان منصوبا فيها 60 و300 صنم تعبد من دون الله؟ أين اللات؟ أين العزى؟ أين هبل؟ لن تجد صورة للشرك اليوم في مكة، لن تجد إلا داعيا أو ساجدا أو عاكفا، وكلهم يشهدون شهادة التوحيد. أين العراة الذين كانوا يطوفون بالبيت ونسكهم المكاء والتصدية؟ لم يعد شيء من هذا. هذه زمزم التي أجرها الله على قدمي إسماعيل وهاجر تجمع الماء، رحمها الله، لو تركته لكان نهرا وعينا معينا. ذكريات وذكريات تطوف بالمعتمر حين يصل إلى البيت الحرام، ولكنه حين يشرع بالطواف ويطبع كما اطبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يصل إلى الحجر ليستلمه، فيتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حين استلم الحجر بكى وجرى الدمع على لحيته. نظر إليه عمر وقال: يا رسول الله تبكي؟ قال: نعم يا عمر، هنا تسكب العبرات. عند البيت تسكب العبرات، لأنه هنا تقال العثرات. هنا في ساحة الملك في بيته يشكو كل مذنب ذنبه، ويطلب كل صاحب حاجة حاجته، ويتضرع للمولى الجليل بأسمائه وصفاته. هذا الذي استلمه النبي عليه الصلاة والسلام هو الشيء الوحيد الباقي من بقايا الجنة، الحجر الأسود نزل من الجنة أبيض من اللبن، ثم سودته خطايا بني آدم. ينتهي المعتمر من طوافه، ثم يذهب إلى الصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعندما يشرع في السعي بين الصفا والمروة يتذكر هاجر وهي تسعى سعيا حثيثا، كانت وحدها يوم ذاك، ما بال المسعى اليوم يكتظ بالزحام، ما بال المسعى اليوم وفيه الآلاف المؤلفة من الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. ألم يقم يوما على الصفا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ثم يقول قائلهم: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ هذه الأرتال البشرية وهؤلاء الأعداد الذين ضاق بهم المسعى وضاق بهم البيت، كانوا في يوم من الأيام نزرا يسيرا، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في معرض دعائه: يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. أمام هذا التحنان وذيالك التذكار ينهي المعتمر سعيه بين الصفا والمروة ذاكرا شاكرا قارئا تاليا حتى ينتهي به المطاف إلى المروة، وهناك يقدم شعره غير مأسوف على هذه الشعرات حتى يطرحه رضا لله عز وجل، ويتذكر قول النبي: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. ربما تكون هذه المشاهد فيها من الروحانية ما فيها، وربما أثر ذلك على أناس صعدت بهم ظروفهم وأحوالهم عن أن يكونوا مشاركين لنا ومشاركين للنبي عليه الصلاة والسلام عدل الحجة هذه. ولكن لكل أولئك أقول: بشراكم، حصل لكم أجر الطواف والسعي وأنتم تتحرك ضمائركم بالمشاركة الوجدانية إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر أرجو أن تكونوا منهم ولعلكم ترحمون.